إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. فأيضا تدخل في تفسير قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويدخل فيها أيضا ما روي وليحرر سنده أن بين يدي الساعة أقوام يحبون أن يروا رسول الله ولو بأموالهم وأولادهم، داخلة أيضا في هذا. يدخل في هذا أيضا قول الصحابة لرسول الله في الحروب نحري دون نحرك يا رسول الله. يدخل في هذا ما فعله طلحة بن عبيد الله إذ قد قال التابعي رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فوقف أمام الرسول يدفع السهام عن وجه رسول الله والسهام تأتي للرسول، وأبو طلحة يتلقى السهام بيديه حتى شلت يداه وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم تدخل فيه كل هذه الصور وغير تلك الصور، وكذلك يدخل فيه ما نعيشه من تقديم قول رسول الله على أقوالنا، نقدم قول رسول الله على أقوالنا وأمر رسول الله على أوامرنا وأوامر آبائنا وأوامر أمهاتنا. فالرسول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أقواله وأفعاله وهو نفسه عليه الصلاة والسلام. ففي زمننا من ذلك أنني أقدم قول رسول الله على كل قول مع قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. أزواج الرسول أمهات المؤمنين في التحريم والتوقير والتبجيل والإجلال ليست على إطلاقها، بمعنى هن أمهات لكن لا يرثن منك شيئا إذا أنت مت، لا يرثنك إذا أنت مت، ترثك أمك التي ولدتك. فهذا مثال أمهات، لكن لا تسافر بهن بدون محرم، لكن لا تدخل عليهن، بل إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب في التوقير والتحريم، تحريم التزوج بهن وإجلالهن، أما الأخوة المطلقة فلا. وبعد هذا التقييد أنها ليست كالأخوة في النسب، لأن أختي في النسب، عفوا أمي ليست كالأمومة، أمي التي ولدتني يجوز أن أخلو بها، يجوز أن أسافر معها كمحرم لها، لكن أزواج النبي لسنا هكذا، لسنا هكذا. أقول هذا في معرض أو كتقدمة لقول اشتهر به ابن القيم أو كرره ابن القيم مرارا، وهو قوله عن معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، ورضي الله عن معاوية وصاحب رسول الله عليه السلام، لكن لا نرتضي مثل هذا القول، لا نرتضي مثل هذا القول. لماذا لا نرتضي؟ لأن الخال إذا كان في في في أخ الأم نسبا، لذا لم نقل مثلا عن ابن عمر خال المؤمنين، فلماذا يفرق في معاوية وهو أخ أم حبيبة ويترك ابن عمر وهو أخ لحفصة رضي الله عنها، وهكذا محمد بن أبي بكر لا يقال إنه خال المؤمنين لأنه أخت عائشة، ولا يقال عن عمر جد المؤمنين لأنه أبو حفصة، إنه ولا عن أبي بكر جد المؤمنين. فهذا التسلسل غير مقبول وغير محمود، غير مقبول وغير محمود. أنه لم يطرده أولا، ثم هذا الإصطلاح لم يستجري في أوساط الصحابة ما كانوا يقولون لمعاوية يا خال ونحو ذلك. ف كما قال تعالى الأمومة هنا وأزواجهم أمهاتهم ليست كالأمومة في النسب، بل تفارقها إن شئنا أن نقول من 10 وجوه على الأقل. القرآن فيشرحه صلى الله عليه وسلم ويبينه ومنزلة التفويض إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم استنباط ما نبه على معانيه وأشار إلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم أهل العلم. وأشار إلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد، فيمتازوا بذلك عن غيرهم، يعني يمتاز العلماء عن غيرهم، ويختصوا بثواب اجتهادهم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان الله، يعني أهل العلم، الله، نحن طلاب علم، يعني الله يعفو عنا، من عوام الناس، نحن حتى مو طلاب علم، من عوام الناس. فعلا ربي سبحانه وتعالى العلماء الربانيين يرفعهم فوق الملوك. لذلك ترى الأثرياء والأقوياء والأغنياء يعني ينظرون إلى مكانة العلماء نظرة حسد. العالم الرباني المستقيم المتبع لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه نظرة حسد، لأنه فوق الملوك. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعض المفسرين قالوا هنا في حذف: يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، والذين أوتوا العلم درجات. فصار الكتاب أصلا والسنة له بيانا واستنباط العلماء له إيضاحا وتبيانا. فالحمد لله الذي جعل صدورنا أوعية كتابه وآذاننا موارد سنن نبيه وهممنا مصروفة إلى تعلمها والبحث عن معانيها وغرائبها، طالبين بذلك رضا رب العالمين ومتدرجين به إلى علم الملة والدين. وبعد، فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض. من أمين السماء؟ سيدنا جبريل. إلى أمين الأرض، من أمين الأرض؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه منتي بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا. هذا تعليق وجيز، 20 جزء من تفسير القرطبي. وأن أكتب فيه تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات، جامعا بين معانيهما ومبينا ما أشكل منهما بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف، وعملته تذكرة لنفسي. هكذا يقول الإمام القرطبي: وعملته تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم رمسي وعملا صالحا بعد موتي. قال الله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وفعلا ربي سبحانه وتعالى جعل له هذا الكتاب من بعده، فكان مما أخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. وهذا الكتاب العظيم النفيس الجليل من آثار الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. يا أيها الأحبة، أرجو أن يعني لا يغيب عن أذهاننا: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. اعلموا قدر هذا العلم، وقدر هذا القرآن، وقدر هذه السنة، وقدر استنباطات العلماء. ثم قال: وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها، والأحاديث إلى مصنفيها. فإنه يقال، انتبهوا إلى هذا الكلام وهذا الضابط: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. اليوم نرى بعض المؤلفين ينسخ من الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، يجمع من 3-4 كتب، بيطالع كتاب يقول هذا من تأليفي، بيحط اسمه عليه. لا، قال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما، لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا، لا يعرف الصحيح من السقيم، يعني ما بيعرف الحديث الصحيح من الحديث السقيم. ومعرفة ذلك علم جسيم، فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام، خرجه البخاري، خرجه مسلم، الترمذي، ابن ماجة إلى آخره، حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام والثقات المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. وأضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه للتبيين، واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام، واعتضت يعني استبدلت من ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تسفر عن معانيها أو عن معناها، واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تسفر عن معناها. وترجمت الألف لام ميم، كلمة ألف لام ميم شلون تكتبها؟ ألف ولام وميم. بسورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم شلون تكتبها؟ كمان ألف ولام وميم. طب كيف ولا واحد من القراء بيقرأ ألف لام ميم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شلون ما في لا واحد من الناس بيقرأها هيك، مع أنه نفس الرسم؟ شو الدليل؟ شو بتستنتج من ذلك؟ تستنتج أنه القرآن مو بس نحن أخذناه من المصاحف، وإنما أخذناه من المشافهة. موضع أول البقرة وأول آل عمران وغيرها من المواضع، مثل الروم أيضا: ألف لام ميم، هي من الحروف المقطعة، هكذا نقرأها. أما ألم ترى، نقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مع أنه ألف لام ميم بتنكتب مثل ألم. مو بس هيك إخواننا، يعني حتى تعرفوا دقة القرآن الكريم، السكتات في القرآن والله شيء غريب وعجيب، سكتات. وقيل من راق: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. كيف هي السكتة؟ هذا معناته القرآن مو بس نقل إلينا من بالمصاحف، نقل إلينا إيش؟ مشافهة. نعم. قال ابن عطية: ثم إن عثمان أمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، تروى بالحاء غير منقوطة، وتروى بالخاء على معنى ثم تدفن، ورواية الحاء غير منقوطة أحسن، يعني تحرق. وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد، طبعا هذا كما قلت لكم من باب سد الذرائع، وباب سد الذرائع أخذوا من القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا آلهة الآخرين، مع أنه سب جائز وحلال. ليش؟ مشان ما يسبوا رب العزة سبحانه وتعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد عن السويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم الغلو في عثمان وقولكم حرق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بإجماع من الصحابة الكرام، مو عمل فردي من سيدنا عثمان أن حرق المصاحف. وعن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان. لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان. شايفين قديش كان سيدنا علي يحب سيدنا عثمان ويدافع عنه؟ الله يرضى عنهم جميعا، الله يرضى عنهم جميعا، وجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين كل خير. قال أبو الحسن بن بطال: وفي أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى، وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن الوطئ بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض. لأن بعض الفقهاء قالوا إذا كان الإنسان عنده مصحف يعني الورق اهترأ وكذا، أنه يضع في باطن الأرض في الجبال مكان عالي ويضع في يعني يطمره. فهذا رد على هذه الفتوى، أنه لا، حرقه أحسن ما يكون إيش؟ موطئ للأقدام وصيانة عن الوطئ بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض. وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في التلافات الورق، إذا واحد عنده رسالة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيها اسم الله، فيها كذا، ممكن أنه يتلفها بالتلافات اللي يعني تتلف الورق جيدا. وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله تعالى. وقول من حرقها أولى بالصواب، وقد فعله عثمان. وقد قال القاضي أبو بكر الباقلاني: لسان الأمة جائز للإمام تحريق الصحف التي فيها القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك، إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك. شايفين قديش باب الاجتهاد مفتوح وينبغي أن لا يغلق، لكن من أهله وفي محله، مو إنسان عم يجي يقول والله أنا بدي اجتهد بهالمسألة ولازم تسمعوا كلمتي، وإذا خالفتوني أنتم جماعة جهال. لا، ينبغي أن يكون الاجتهاد ممن جمع أدوات الاجتهاد من فقه وعلم وفهم ودراية ورواية وحفظ وما إلى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يقبلنا خداما للقرآن العظيم. نقف هنا، فهناك بحث وفصل بحاجة إلى درس مستقل إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحبه وترضاه عنا يا رب العالمين. اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم، أكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك خير هذا النهار، اللهم إنا نسألك خير هذا النهار، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ونعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.